هذا لا يبيح كلمة الكفر لأنه ليس بشيء. نعم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما ما يصنعون فقال ما يصنع فقال فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لا أتممت صلاتي يا ابن أخي ما عندنا لا لو كنت مسبحا أتممت اصبر خلنا نشوف النسخة الأخرى ها بدون لا وهل يجوز مع الإثبات يجوز الدليل هذه بها اللام ايش يعني ما هي نعم لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اما حطاما فقال لو نشاء لجعلناه حطاما فلولا تفكرون اذن اذا كان في الاثبات اذا كان الجواب مثبتا جاز إثبات اللام وحذفها وإن كان منفيا فإن اللام تحذف ووجه ذلك أن اللام للإثبات والنفي ينافي الإثبات ولهذا تقول لو جاء زيد ما رأيتني هنا ما رأيتني هنا ولا تقول لو جاء زيد لما رأيتني لو جاء زيد نعم لو تركني زيد لغرقت أو لما غرقت نعم لغرقت على الأول المهم على كل حال إذا جاءت ما النافية فإن الأفصح حذف الله ويجوز ذكرها قليلا كقول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث بطريقيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه فوائد أولا تكريم الأصحاب لزعيمهم وكبيرهم حيث كانوا يتبعونه ذاهبا وراجعا ولهذا قام هؤلاء أصحاب عبد الله بن عمر معه فلما جلسوا معه وهكذا ينبغي الإنسان مع الذي هو أكبر منه سناً أو قدراً أن يكون محترماً له يكون تابعاً ولا يظهر أنه متبوع وفي أيضاً من فوائده أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن الشيء الذي كان يعلمه للتنبيه لقول ابن عمر ما يصنع هؤلاء وإلا فهو يعرف أنهم يصلون لكن أراد أن ينبه الحاضرين على ما يريد أن يحدثهم به وفيه أيضا أن الإنسان إذا خاطب من دونه في السن فإنه يقول يا ابن أخي لأن أبا هذا الذي دونك يحاذيك فتقول له يا ابن أخي وبالعكس إذا أراد أن يخاطب من هو أكبر منه يقول يا عم وهذا من الآداب التي ينبغي الإنسان أن يلتزم بها لأنها توجب المودة والمحبة والتلطف ومن فوائده أن الإنسان ما دام مسافراً فإنه يصلي ركعتين وإن طال به السفر